الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال: وتنقسم العلة إلى داخلية وخارجية. والعلل الداخلية تسمى أيضا بعلل القوام، ومراده من العلل الداخلية المادة والصورة المقومتان للمعلول، فإن المادة والصورة تقوم الجسم، وسميت بالعلة الداخلية لأنها مقومة لحقيقة الجسم. الجسم مكون من المادة والصورة، فالعلة الداخلية هي المادة والصورة. ويمكن أيضا أن يعتبر، عليكم السلام، أن يعتبر الجنس والفاصل أيضا من علل القوام، فيقال العلة المقومة لماهية الإنسان الحيوان والناطق، فالحيوان والناطق كجنس وفصل من علل قوام ماهية الإنسان، حيث أن العقل إذا لاحظ الماهية في حد نفسها احتاجت إلى مقوم، مقومها هو الحيوان والناطق، فالحيوان والناطق يعتبر علة مقومة لماهية الإنسان، فهي تتوقف على أجزائها. وهذا تقدم في بحث الذات والعرض، هنا قلنا أن أجزاء الذات تتقدم على الذات، فالجنس والفاصل يتقدم على الإنسان. فإن قلت إذا كانت الذات هي الذات يلزم تقدم الشيء على نفسها، أجبنا عن هذا المحذور. إذن المادة والصورة علل القوام للجسم، والجنس والفصل علل القوام للماهية، أي ماهية الإنسان، خصوصا إذا التفتنا أن المادة هي الجنس، وأن الجنس هو وأن المادة هي الجنس والفصل هي الصورة. لماذا هنا الحكماء كأنهم خصصوا علل القوام بالمادة والصورة كما هو ظاهر عبارة علامة، حيث قال: والعلل الداخلية تسمى علل القوام وهي المادة والصورة. لماذا لا يقول والجنس والفصل أيضا من علل القوام؟ إنما لعل الوجه، إنما كما استفدنا من بعض أساتذتنا، الوجه في التخصيص ليس إلا لأن الكلام هنا في أقسام العلة ومباحث العلة، العلة القائمة أو الرابطة القائمة بين وجودين حقيقيين، ولهذا قلنا نحن العلة وجود والمعلول وجود، فما يتوقف عليه وجود المعلول هو وجود العلة ووجودين حقيقيين. بينما إذا جئنا إلى الجنس والفاصل وجدنا أن الجنس والفاصل علتان للماهية الاعتبارية، فبالتالي سوف تكون الرابطة في وعاء الاعتبار وليس في وعاء الحقيقة والواقع. الجنس الماهية أمر اعتباري، فأجزاؤها كذلك أمر اعتباري، بينما المادة والصورة أمران واقعيان حقيقيان. إذا لما كان الكلام في العلة التي في الرابطة التي تكون بين وجود العلة ووجود المعلول كوجودين حقيقيين، ذكرنا المادة والصورة دون أن نذكر الجنس والفاصل. وأما العلل الخارجية وتسمى أيضا بعلل الوجود، علل الوجود لأنها خارج عن ذات الشيء وحقيقة الشيء، وهي الفاعل والغاية. انا اضرب لكم هذا المثال، ومن الواضح ان الانسان معلول. ما هي علته؟ علة وجود الانسان، او قل تتوقف ماهية الانسان على ماذا؟ تتوقف على الجنس وعلى الفاصل. فالجنس والفاصل يمثلان، او اترك الجنس والفاصل، خلنا نعبر في الخارج. الانسان يتوقف على جزئين: البدن الذي نعبر عنه بالمادة، والروح الذي نعبر عنه بالصورة. فالإنسان يتوقف على وجود الإنسان، يتوقف على جزئين أساسيين يقومان ذات الإنسان، وهما البدن والروح. هذا البدن والروح يمثل علل قوام، علل داخلية، وأيضا يتوقف على علتين: علة ما به الوجود ألا وهي العلة الفاعلية، وعلة ما منه الوجود. ما به الوجود، نعم، ما به الوجود العلة الفاعلية، وما لأجله الوجود ألا وهي العلة الغائية. ولهذا المعلول يحتاج إلى علل أربع: علة فاعلية، علة غائية، علة مادية، علة صورية. كل وجود يتوقف على مجموع هذه العلل الأربع كما قرأنا في الجزء الثالث عليه السلام ورحمة الله في باب البرهان. هذا الكرسي الذي يوجده النجار يتوقف على الفاعل ألا وهو النجار، ويتوقف الكرسي على المادة ألا وهي الأخشاب، ويتوقف على الصورة وهي هيئة كرسي، ويتوقف على الغاية وهي الغاية من صنع الكرسي ألا وهو الجلوس. وتسمى أيضا علل الوجود هي الفاعل والغاية، وربما سمي الفاعل ما به الوجود، والغاية ما لأجله الوجود. وتنقسم العلة إلى علل حقيقية وعلل إعدادية. العلة الحقيقية هي التي يتوقف عليها وجود المعلول بحيث ينعدم بانعدامها، كالوالد سبحانه وتعالى فإنه علة حقيقية لهذا العالم. إذن العلة الحقيقية ما يتوقف وجود المعلول عليها بحيث لو انعدمت العلة انعدم المعلول. في قبال هذه العلة الحقيقية عندنا علة تسمى بالعلة الإعدادية أو العلل المعدة. ما المراد من العلل المعدة؟ المعد للمعد استعمالان في اصطلاح الحكماء. الاستعمال الأول ما يتوقف المعلول على عدمه بعد وجوده، وهذا اصطلاح خاص. ما يتوقف وجود المعلول على عدمه أي عدم العلة بعد وجودها، من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا جئنا إلى القطعات الزمانية نجد عندنا الدقيقة الأولى والدقيقة الثانية والدقيقة الثالثة. هنا نجد أن المتحرك يتحرك في الدقيقة الأولى ثم الدقيقة الثانية ثم الدقيقة الثالثة إلى أن يصل إلى مثلا الدقيقة 60. هذه الحركة تمر بأزمنة متتالية متعاقدة. هذا المتحرك، حتى الآن قطع الدقيقة الأولى وقطع الدقيقة الثانية، هنا حتى يصل إلى الدقيقة الثالثة، وصوله إلى الدقيقة الثالثة يتوقف على ماذا؟ على انعدام الدقيقة الثانية بعد وجودها، لأنه لا يصح للمعيدان إلا بعد الوجود. إذن هذا المتصرف هو من البداية، لكن أنا مثالي فقط ضربته في الدقيقة الثالثة. إذن هذا المتحرك لكي يرد إلى الدقيقة الثالثة يتوقف وروده إلى الدقيقة على انعدام الدقيقة الثانية بعد وجودها. هذا يسمى بأن الدقيقة الثانية علة لورود المتحرك إلى الدقيقة الثالثة، علة معدة، وهو علة معدة باعتبار أن المعلولة وهو المتحرك يتوقف على عدمها بعد وجودها. هذا النحو يسمى بالعلة المعدة. هذا النحو من العلل الإعدادية. يقول العلامة الطباطبائي: هذا ليس إطلاق العلة عليه بنحو الحقيقة، إنما يطلق أنه علة بنحو التجول. ووجه التجول لأن العلة الحقيقية ما يتوقف عليها الوجود المعلول وينعدم المعلول بانعدام العلة، بينما هنا لو انعدمت الدقيقة الثانية لا ينعدم المتحرك في الدقيقة الثانية. العلة الحقيقية ما ينعدم المعلول بانعدام العلة، بينما هذا النحو من العلل لا ينعدم المعلول بانعدامها، بل يتوقف وجود المعلول على انعدامها بعد وجودها. فلهذا يقول العلامة: هذا النحو من العلل إنما يطلق عليه أنه علة بنحو التجوز، لأن العلة الحقيقة ما ينعدم المعلول بانعدام العلة. قال: وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية، وهي ما يتوقف عليها وجود المعلول بحيث ينعدم المعلول بانعدامها، والمعدات. صياغة التعريف: العلل المعدة بهذا المعنى ما يتوقف المعلول على عدمه بعد وجوده. ولك أن تبين المطلب بهذا البيان. ما يتوقف عليه المعلول على ثلاثة أنحاء: النحو الأول إما أن يتوقف على وجوده ويجتمع مع المعلول، وهذا المسمى بالعلة الحقيقية. العلة الحقيقية يتوقف عليها وجود المعلول ولا بد أن تجتمع مع وجود المعلول، بحيث لا يقال أنها توجد المعلول فتنعدم ويبقى المعلول موجودا. لا، النحو الأول يتوقف وجود المعلول على العلة وتكون العلة مجتمعة مع المعلول، وهي ما يعبر عنها أنها متوقفة عليه حدوثا وبقاء. هذا هو المسمى بالعلل الحقيقية. هذا النحو الأول. النحو الثاني: ما يتوقف وجود المعلول على عدمه. النحو الثاني: ما يتوقف وجود المعلول على عدمه. هذا هو المسمى بالمانع. ذاك يسمى بالعلل الحقيقية والشرائط. النحو الأول هذا يسمى بالمانع. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا حب الطعام. حب الطعام معلول للناس، لإرادة الناس. حب الطعام يتوقف على إرادة الناس، لكن أيضا حب الطعام يتوقف على عدم المانع وهو فقدان الشهية، وهو عدم فقدان الشهية. أما إذا وجد المانع وهو فقدان الشهية لا يوجد حب للطعام. إذا هنا نجد أن حب الطعام يتوقف على عدم شيء وهو عدم فقدان الشهية، وهذا ما يسمى اصطلاحا بالمانع، يعني أن المعلول يتوقف وجوده على فقدان المانع. النحو الثالث، ما يتوقف وجود المعلول على عدمه بعد وجوده، وهو المعبر عنه هنا في الاصطلاح بالمعد، كما مثلنا قلنا المتحرك لكي يصل إلى الدقيقة الثالثة لا بد من انعدام الدقيقة الثانية. ولهذا قال: وفي تسمية المعدات عللا تجوز فليست عللا حقيقية. لما قلنا أن العلة الحقيقية ما ينعدم المعلول بانعدامها، بينما هنا في هذا النحو لا ينعدم المعلول بانعدامها، وإنما هي مقربات تقرب المادة إلى إصابة الفاعل. وبعبارة أخرى قل إن المعد يوجب استعداد المادة، أو شأن المعد هو تهيئة الاستعداد، وإنما هي مقربات تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل البذرة. أصل وجود البذرة، البذرة معلول، وجود معلول، ما هي علته؟ علته الله سبحانه وتعالى. البذرة علته الحقيقية هو الله سبحانه وتعالى. هذه البذرة كلما تفرغ الزمان كان الحد السابق، لاحظ علة الحد السابق انصرامه وانعدامه علة لكي تصل هذه البذرة. افرض مثلا هذه البذرة لكي تصبح نبتة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى 30 يوم. بعد 30 يوم تكون نبتة. هذه البذرة علتها والذي أصاب الوجود عليها هو الفاعل الإلهي جل وعلا. وأيضا لكي تصل إلى مرحلة النبتة لا بد من أن تمر بالزمان، السبت اليوم الأول والثاني والثالث والرابع. ورود البذرة إلى اليوم الرابع يتوقف على انعدام اليوم الثالث، وورودها إلى اليوم 20 يتوقف على انعدام اليوم 19، وهكذا. إذا نجد أن هذه البذرة تحركها وورودها إلى الحد اللاحق يتوقف على انعدام الحد السابق. إذا نجد أن انعدام اليوم الثالث ليس علة مفيضة تفيض وجود البذرة، إنما تقرب البذرة إلى مرحلة النبتة. وهذا معنى ما يريد أن يقول: وإنما هي، أي العلل المعدة، أي انصرام اليوم اللاحق مثلا السابق عفوا، وإنما هي أي انصرام اليوم السابق ليست إلا مقربات تقرب ماذا؟ تقرب المادة وهي البذرة مادة، تقربها إلى إصابة الفاعل الذي يجعلها نفسه هو الله سبحانه وتعالى، وليس انصرام اليوم الثالث والسابع والثامن والتاسع هو الذي يجعلها نبتتان. وهذا هو مضمون الآية المباركة. أرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كأن الآية تريد أن تشير أن هذا الفلاح ليس هو الذي يوجد النبتة، وليس هو الذي يوجد المني ويوجد الإنسان، ما هو إلا معد لوجود الإنسان، وهذا ما سوف يأتي في المعنى الثاني للإعداد. قال: فورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة فإنه يقربه إلى الورود في حد يتلوه من قبيل السيارة. هذه السيارة تقطع مسافة معينة ممتدة، نقول لا تصل إلى الخطوة أو مشي الإنسان، لا يصل قدم الإنسان لا تصل إلى الخطوة الثانية إلا بانصرام الخطوة الأولى، والثالثة إلا بانصرام الخطوة الثانية، وهكذا. وكانصرام القطعات الزمانية، نظير ما قلنا قطعات الزمانية يعني القطعة الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية، الدقيقة الثالثة، فإنه يقرب موضوع الحادث ألا وهو البذرة إلى فعلية الوجود إلى أن تصبح نبتتان، فإن البذرة يتوقف على الناس تقطع يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء وهكذا. إذا لاحظ المعنى المعد الذي يريده العلماء هو هذا المعنى، ما يتوقف المعلول على عدمه بعد وجوده، وهذا الذي عندما قال كانصرام القطعات الزمانية فإنه يقرب موضوع الحادث. المعنى الثاني للمعين هو مطلق المهيئ، أي شيء يهيئ المعلول يطلق عليه بأنه علة إعدادية. النجار هنا وجود الكرسي يتوقف على وجود النجار. هنا ماذا نجد؟ لا تقول هكذا أن وجود الكرسي يتوقف على انعدام النجار بعد وجوده، هذا المعنى لا ينطبق هنا. لا يقال أن الكرسي أو أن البذرة تتوقف على الفلاح، على انعدام الفلاح بعد وجوده، هذا المعنى لا ينطبق. إذا المعيد ذاك المعنى الذي ذكرناه لا ينطبق على مثل هذه موارد. المعد ذاك المعنى كان ما يتوقف المعلول على انعدامه بعد وجوده، هنا المعنى لا ينطبق. مع ذلك قال الحكماء أن النجار وأن الفلاح بالنسبة إلى البذرة والكرسي علة معدة، فالنجار ليس علة حقيقية، إنما هو علة إعدادية. لماذا؟ لا لأن العلة المعدة بمعنى ما يتوقف وجود المعلول على انعدام العلة بعد وجودها، بل لأن النجار يعد وجود الكرسي، والفلاح يعد وجود البذرة أو النبتة. لماذا؟ لأنه ليس المفيض الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى الفاعل الإلهي، والنجار إنما هو يعطي الحركة، لا أنه يوجد الشيء الذي أوجد الشيء وأخرجه من كتم العدم إلى كتم الوجود هو الله سبحانه وتعالى. وهذا النحو من العلة الإعدادية يقابله العلة الحقيقية ولا تنطبق إلا على الله سبحانه وتعالى. وبعبارتنا نحن نقول، وهذا المطلب أيضا تجد أنه مشار إليه نحو إشارة في دروس العقيدة بشكل غامض في المبحث الديلاكتيكي هناك، أن العلة الفاعلية الحقيقية هي التي تخرج المعلول من الليس إلى الأيس، هذا ما يطلق عليه بالعلة الحقيقية. إذا أخرجت المعلول من الليس، الليس يعني من العدم، الليس ليس، إلى الأيس إلى الوجود، هذا هو المعبر عنه بأنه منه الوجود، هو الذي أضاف الوجود. بينما عندنا نحو آخر من العلة هو الذي يكون دوره يعطي الحركة، وهذا النجار، النجار يعطي الحركة والفلاح يعطي الحركة، لأنه هو الذي يوجد البذرة ويوجد النبتة، إنما هو يساعد في عملية حركة البذرة إلى أن تصبح نبتة، وحركة الكرسي إلى أن يصبح، حركة هذه الأعشاب إلى أن تصبح كرسيان. هذا النحو من العلل الذي يسمى أنه فقط دوره أنه يكون محركا، لأنه هو الذي أصاب وأخرج الشيء من كتم العدم إلى كتم الوجود، يسمى هذا النحو بالعلة المعدة. إذا التفت هنا، لأنه قد يتوارد إلى الذهن عند بعض الطلبة أن المراد من العلة هنا العلل المعدة هي النحو الثاني، ولهذا هناك تفسر العلة المعدة ما يحتاج المعلول إليها في مقام الحدوث دون البقاء. النبتة والكرسي، الكرسي فقط يتوقف على وجود النجار حدوثا، وإن كان لا يحتاج إليه بقاء. التفت، لا تفسرون العلة المعدة المراد في هذا المقطع بهذا النحو من العلال، لا، فالعلة المعدة على نحوه. إذن العلة المعدة بمعنى ما يتوقف وجود المعلول على عدمه بعد وجوده، وهو المراد، والعلة المعدة بمعنى مطلق التهيئ ومطلق الاستعداد. ثم الكلام في هذا الفاصل، يرد الكلام فعلا في الفصل الثالث، وهو في وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة، وهذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية في وجوب وجود العلة التامة عند وجود المعلول. فالكلام في مسألتين، المسألة الأولى يجب وجود المعلول عند وجود العلة التامة. إذا وجدت العلة التامة يجب وجود المعلول. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل حاصله من قياس استثنائي، وهو لو لم يجب وجود المعلول عند وجود علته التامة لجاز عدمه مع وجودها، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك، إذا وجدت العلة التامة فهنا احتمالان، إذا وجدت العلة التامة فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن وجود المعلول يجب، الاحتمال الثاني عدم وجوب وجود المعلول. أما إذا اخترنا الشق الأول وهو إذا وجدت العلة التامة وجد المعلول، فهذا معناه وجوب وجود المعلول عند وجود العلة التامة، وهو المطلوب إثباته. أما إذا اخترنا الشق الثاني وهو إذا وجدت العلة التامة أمكن تحقق عدم المعلول، لا وجود المعلول، عدم المعلول، نقول هنا عدم المعلول. ما هو علة عدم المعلول؟ تقدم في أكثر من مرة أن علة عدم المعلول، عدم وجود المعلول، علته عدم العلة. علة عدم المعلول عدم العلة. هنا نقول علة عدم، هنا نقول عدم علة الوجود، عدم علة الوجود علة لعدم المعلول. وجود المعلول علته وجود العلة، عدم المعلول علته عدم علة الوجود. هنا عدم علة الوجود لا تخلو، إما أن تكون موجودة أو تكون معدومة. إحنا شفتها حتى في البيان. لاحظ، مع أن نقول هنا عند وجود العلة التامة لا يخلو عنها، إما أن يوجد المعلول وهذا هو المطلوب، وهو أن وجود المعلول يجب عند وجود العلة التامة، أو نقول لا، أنه لا يتحقق عدم المعلول، لا وجود المعلول. عدم المعلول ما هي علته؟ علته عدم علة الوجود. عدم المعلول علته عدم علة الوجود. عدم علة الوجود هي علة عدم المعلول. هذه علة تأخذ من شقين، إما أن تكون موجودة، أي عدم علة الوجود موجودة، أو معدومة. فإن قلتم أنها موجودة لزم ماذا؟ طبعا هنا هذا الشرط هو الشرط المفروض، لأن الذي لا نقاش فيه الكلام عند وجود العلة تامة، لزم وجود علة الوجود الذي هو أمر مفروض وهو أساس التقسيم، بداية للتقسيم، عند وجود العلة التامة، عند وجود العلة التامة أي وجود علة الوجود، لزم وجود علة الوجود ووجود عدم علة الوجود. وجود عدم علة الوجود الذي هو عدم علة الوجود الذي هو علة عدم معلول، لأنه فرضتم أنها موجودة، فلازمهما لا استماع النقيضين، علة الوجود وعدم علة الوجود. وإن قلتم لا أنها معدومة، وإن قلتم أنها معدومة لزم تحقق المعلول، وهو هذا المعلول عدم المعلول دون ماذا؟ دون علة، لأن المفروض أن علته ماذا؟ معدومة، ووجود المعلول بدون علة محال بالفطرة. فلهذا لا بد أن نختار هذا الشق، وهو وجود المعلول عند وجود العلة التامة. هذا التصريح هو الذي أشار إليه السطرين الأولين. قال: إذا كانت العلة التامة موجودة، وهو قلنا عند وجود العلة التامة، وجب وجود معلولها، وهو الشق الأول، وجب وجود معلول، عند وجود العلة التامة يجب وجود المعلول. وإلا ومعنى وإلا إذا قلنا لا عند وجود العلة التامة يتحقق عدم المعلول، يعني لا يوجد المعلول. الشرط الثاني وإلا قال جاز عدمه، عدمه عدم المعلول، جاز عدم المعلول مع وجودها، عدم المعلول مع وجودها يعني مع وجود العلة التامة. هذا الشرط إذا قلتم لا يوجد المعلول يعني ماذا؟ جاز عدم المعلول مع وجود العلة التامة. هذا الشرط ولازمه، ما ولازم وجود عدم المعلول عند وجود العلة التامة؟ قال ولازمه تحقق عدمه، عدمه أي عدم المعلول، عدم المعلول المعلول، هذا عدم المعلول معلول لماذا؟ لعدم العلة، يعني علته عدم علة الوجود. لازمه تحقق عدمه المعلول لعدم العلة. ما هو اللازم؟ من دون علة، لازم تحقق المعلول من دون علة وهو محال. طبعا هذا الشق ما ذكره من العلامة، ذكره بنهاية الحكمة، هذا الشق لازم اجتماع النقيق، لكن نحن ذكرنا المسألة على أنها معلومة أو موجودة. مو واضح نعيدها؟ ما واضحة أو تحتاج إلى إعادة سريعة شيخنا النظر لإعادة. مو هو اللازم تحقق عدم، لا ولازمه، لازمه تحقق عدمه أي عدم المعلول. نعم عدم المعلول تقرأ العبارة كاملة. ولازمه شوي شوي لا تسمع، ولازمه تحقق عدم المعلول لعدم العلم. هو يعني هو نفس الكلام، لكن الموجود انه ولازمه تحقق عدمه اي عدم المعلول المعلول لعدم العلة، نفس الكلام من دون علة. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، وينتج منها أنه يجب وجود المعلول عند وجود العلة التامة. أما المسألة الثانية ويعكس كذلك، ويجب وجود العلة التامة عند وجود المعلول، إذا وجد المعلول وجب وجود العلة التامة، وإلا لو كان المعلول موجود وعلته التامة غير موجودة للزم وجود المعلول بدون علة وهو محالون. وإذا كان المعلول موجودا وجب وجود علته وإلا لو وجد ولم توجد العلة، أي جاز عدمها أي عدم العلة مع وجود المعلول. وقد تقدم أن العلة سواء كانت تامة أو ناقصة يلزم من عدمها عدم المعلول، والمطلوب أن المعلول موجود، فإذا وجد المعلول وجدت العلة تامة، وإلا إذا انعدمت انعدم المعلول. ومن هنا يظهر أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته، كما أن العلة التامة لا تنفك عن معلولها، وهذا المسمى في كلماتهم بالجبر العلي أو الضرورة العلية. الجبر العلي يعني التلازم وعدم الانفكاك بين العلة التامة وبين معلولها. هناك علة تامة يعني هناك معلول، هناك معلول يعني هناك علة تامة. ويترتب على ذلك ماذا؟ فلو كان المعلول زمانيا، ما معنى زمانيا؟ قال أي يفسره موجودا في زمان بعينه. طبعا أضرب المثال ثم نقرأ. هنا ماذا يريد أن يشير العلامة؟ يقول يترتب على هاتين المسألتين أننا إذا افترضنا أن المعلولة وجد في الدقيقة الأولى، العلة يجب أن تكون أيضا في الدقيقة الأولى، لا أن المعلول موجود أو المعلول موجود في الدقيقة الأولى والعلة الثانية موجودة في الدقيقة الثانية. إذا كان المعلول يوجد في الدقيقة الأولى، العلة يجب أن تكون في ذاك الزمان بعينها في الدقيقة الأولى، مو أن العلة توجد في يوم السبت والمعلول يوجد يوم الأحد، أو يوم الأحد يوجد المعلول والسبت يوجد العلة والعاد. فلو كان المعلول زمانيا موجودا في زمان، المعلول الزماني من قبل الإنسان موجود في هذا الزمان. التفت عندنا في الفلسفة كما في الأصول، هذا تعبير مهم، عندنا شيء يسمى بالزمان وعندنا شيء يسمى بالزمان، ولهذا في بحث الاستصحاب ربما على مستوى الحلقة الثالثة غير موجود هناك، أو يمكن موجود على مستوى الحلقة الثالثة نحو إشارة. هناك يكون الكلام في الاستصحاب، هل أنه يجري الاستصحاب، استصحاب الزمان يجري أو لا يجري، استصحاب الليل، استصحاب النهار، هل استصحاب نفس الزمان، استصحاب الساعة الأولى أو الساعة الثانية عند الشك في بقائها، كنت على يقين بالساعة الأولى أشك في بقائها استصحب الساعة الأولى، فيما إذا وجد أثر يترتب على ذلك، هذا استصحاب في نفس الزمان. وهناك آخر من الاستصحاب لا يقال استصحاب الزمان، استصحاب الزماني. استصحاب الزماني هو استصحاب الشيء الواقع في الزمان، الموجود في الزمان، هذا يسمى استصحاب زماني. وقع الكلام بينهم أن الاستصحاب نفس الزمان جار أو غير جاري، وهو الذي أشار إليه في الحلقة الثانية ويشير إليه في الحلقة الثالثة باستصحاب التدريجيات. بعضهم قال لا يمكن استصحاب الزمان، لأن الزمان وجود متفرن، جزء لاحق يوجد بعد إعدام وانصرام الجزء ثلاثة بات له حتى يقال هناك يقين، وإنما هو وجود متفرن. مشكل علي أن هذا دقة فلسفية عقلية كذا، وكلامنا نحن في الأمور العرفية. هذا استصحاب زمان، وعندنا استصحاب الزماني وهو الإنسان الواقع في الزمان، الكتاب الواقع في الزمان. أنا لا يشير إلى أصل الزمان، يقول المعلول الزماني، المعلول الزماني المعلول الذي وجد في لا نفس الزمان، وإن كان نفس الزمان هو أيضا معلول مستصحف في الفلسفة نحن فيها، وإن كان أصل الزمان هو أيضا معلول. فلو كان المعلول زمانيا، ولهذا سوف يأتي إن شاء الله الكلام في أصل الزمان في المرحلة العاشرة، فلو كان المعلول زمانيا من قبيل الإنسان، نقول هذا أو هذا الكتاب، هذا الكتاب موجود في الدقيقة الأولى، أيضا علته يجب أن تكون في الدقيقة الأولى، موجودة في زمان بعينه، كانت علته موجودة واجبة في ذلك الزمان بعينه. لما؟ لأن توقف وجوده على العلة في ذلك الزمان وهو الدقيقة الأولى، فترجيح العلة لوجوده وإفاضتها، أي إفاضة العلة له للمعلول في ذلك الزمان، المعلول وجوده كان متوقف في الدقيقة الأولى، إذن العلة في الدقيقة الأولى، ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر. ما معنى موجودة في زمان آخر؟ أي معدومة في زمان وجود معلول، والإفاضة قائمة بوجودها أي بوجود العلة، كانت العلة مفيضة للمعلول لي وهي معدومة هذا محال. يعني إذا قلت في الدقيقة الأولى المعلول موجود والعلة موجودة ماذا؟ في الدقيقة الثانية لزم أن يكون المعلول الموجود في الدقيقة الأولى أفاضت عليه العلة وهي معلولة، عفوا أفاضت عليه العلة الوجود وهي معدومة لأنها المفروض أنها موجودة في الدقيقة الثانية، هذا محاله. طبعا هذا الكلام دغدغة لمطالب العلامة، يدغدغ بها عدة مطالب كلامية فيزيائية طبيعية. واحدة من هذه المطالب هي ما طرحته في بعض المرات، أنه لا، نحن لا نسلم، يمكن أن يكون المعلول في زمان غير زماني التي يمكن الانفكاك من قبيل الله سبحانه وتعالى، هو علة تامة، هو علة تامة لجميع الممكنات المعلولة له سبحانه وتعالى. مع ذلك قد لا توجد المعلول وتوجد علته، فلا يقال زمان وجود الإنسان هو زمان وجود الله سبحانه وتعالى. الله قديم، هذه المعلولات حادثة، إذا لم يكن زمان وجود المعلول هو زمان وجود العلة. العلم يقول لا، وهذا معناه لو قلنا، يقول المتكلم لو قلنا بأن، وأيضا يرد حتى على الكلام على ومن هنا يظهر أن المعلول لا ينفك عن وجود علته تامة، كما أن العلة التامة لا تنفك عن وجود، لازم من ذلك أن يكون الله مجبرا. الله سبحانه وتعالى بمقتضى أنه علة تامة والعلة التامة يستحيل أن يتخلف المعلول عنها، فيجب وجود المعلوم، مع أن ذلك يلزم الجبر بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وسلب الاختيار عنه. إذن ماذا نقول حتى ننفع هذه الشبهة؟ نقول يمكن انفكاك العلة التامة عن المعلوم، وأبرز مثال على ذلك الله سبحانه وتعالى. الله موجود وهو علة تامة والمعلول غير موجود. خب، هنا عدة أجوبة لهذه الشبهة. واحدة من الأجوبة التي طرحناها أن هنا لا يتحقق ذلك. لماذا؟ لأن الإرادة والاختيار عند الله سبحانه وتعالى هو أيضا محقق لوجود المعلوم، بمعنى لو لم يرد الله سبحانه وتعالى لم يتحقق المعلوم. إذا العلة التامة هي عبارة عن أيضا ماذا؟ الإرادة والاختيار، فهنا لا يتحقق. أنتم تقولون إذا وجدت العلة التامة، نقول لكم ما هي العلة التامة؟ العلة التامة إرادة الله واختياره سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يوجد هنا أي جبرين. أضف إلى ذلك أن هناك جواب أدق من هذا الجواب يأتي إن شاء الله في المرحلة العاشرة، وتأتي هذه الشبهة. نعم، لا، الكلام في مطلق العلة التامة، الله علة تامة لجميع هذا العالم بجميع وجوده السري. قال برهان آخر، برهان آخر على ماذا؟ على عدم الانفكاك. هذا البرهان لا يوجد فيه صعوبة، كررناه أكثر من مرة. هنا لا شك أن هناك علاقة بين المعلول وبين وجود العلة، هناك وجود المعلول وهناك وجود العلة. ما هي هذه العلاقة؟ هي علاقة الفقر والحاجة، بمعنى أن المعلول يفتقر إلى العلة. هذه العلاقة وهذه الإضافة بين العلة والمعلول ما معناها؟ هل نقول أن المعلول، إذا قلنا المعلول هو الفقير وهو المحتاج، هل معنى ذلك أن الفقر شيء والحاجة شيء ووجود المعلول شيء آخر، بحيث يقال نسبة الحاجة والفقر إلى المعلول كنسبة البياض إلى الجسم؟ إذا قلت الجسم أبيض، معنى ذلك وجود الجسم شيء والبياض يعرض على الجسم. إذا كان هذا المعنى، بحيث يقال هناك وجود للمعلول وتعرض عليه الحاجة والفقر، فيحتاج إلى علة. إذا الاحتياج يعرض على وجود المعلول. قال قبل المتألفين هذا المعنى باطل. لماذا؟ لو كان أن الحاجة شيء والمعلول شيء آخر، معنى ذلك أن المعلول في مقام ذاته يستغني عن العلة، في مقام ذاته وليس محتاج، إنما الحاجة تعرض عليه فهو في مقام ذاته لا يكون محتاجا، إنما يحتاج إذا عرض الفقر والاحتياج عليه، وهذا باطل. لأن ذات المعلول ماذا؟ ذات المعلول فقيرة محتاجة، وهذا معناه أن الفقر عين المعلول والاحتياج عين المعلول، فبالتالي يكون حقيقة المعلول عين التعلق والربط بعلته وعين الفقر والحاجة تجاه علته، لا أن الحاجة شيء والمعلول شيء آخر، بل هو عين الفقر وعين التعلق. أنتم الفقراء إلى الله، ذاتكم فقيرة، حقيقتكم الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن هناك ذات لكم والفقر يعرض والاحتياج يعرض عليكم. حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ليست إلا حاجة وجود المعلول إلى العلة، وليست الحاجة خارجة من وجودها من وجود المعلول، بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجة، يعني هناك وجود والحاجة تعرض على وجود المعلول، بل هي الحاجة والفقر مستقرة في حد ذات وجودها وجود المعلول، وجود المعلول عين الفقر عين الحاجة، فوجودها عين الحاجة والارتباط، فهو وجود رابط أي المعلول بالنسبة إلى علته، لا استقلال له للمعلول دون العلة، وهي مقومة وهي أي العلة مقومة له للمعلول. وما كان هذا شأنه، أي شأنه عين الفقر والحاجة، استحال أن يوجد إلا متقوما بعلة، لأنه لا استقلالية له أصلا بدون العلة، فبالتالي يستحيل انفكاك المعلول عن علته. وإلا هنا النقطة، لو انفك المعلول عن علته لزم أن يكون له استقلالية، وهذا خلف أنه عين الفقر والحاجة والارتباط معتمدا عليها، فعند وجود المعلول يجب وجود علته وهو المطلوب. يأتي الكلام في الفصل الرابع، والحمد لله بالعافية.